انت وياي يا ما قلت ان شاء الله يا حبيبي ان شاء الله تبقى ليا ان شاء الله وانت وياي يا ما قلت ان شاء الله يا حبيبي ان شاء الله تبقى ليا ان شاء الله قلبي اتمنى من بين الدنيا بحالها مداله وباله الله الله اهو ده اللي مفيش اتنين في جماله مين يبقى معاه كل ده ويفكر ويشغل باله ناس وحياة لا لا لا لا قلبي اتمنى من بين الدنيا بحالها مداله وباله الله الله اهو ده اللي مفيش اتنين في جماله مع كل ده ويفكر ويشغل بال ناس وحياة لا لا لا لا وانت وياي يا ما قلت ان شاء الله يا حبيبي ان شاء الله تبقى ليا ان شاء الله وانت وياي يا ما قلت ان شاء الله يا حبيبي ان شاء الله تبقى ليا ان شاء الله I'm not afraid.